نواصل إن شاء الله عز وجل المجلس الثاني من كتاب لطائف الإشارات. شيخ عبد الله، الكتاب أمامك. طب أنا أقرأ شوية لحد ما تجهز الكتاب. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل، لما تكون جاهز بعرفني يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى صفحة، نعم جاهز شيخنا، يعني أغلقت الباب فقط. أحسن الله عليك. طيب تفضل تفضل. ماشي، أحسن الله عليكم. وياك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين، اللهم آمين. بأسانيدكم شيخنا إلى المصنف، قال في كتابه لطائف الإشارات الفنون القراءات: وفي بعض السور التي نزلت بمكة آيات نزلت بالمدينة فألحقت بها، يأتي بيان ما تيسر منها أول كل سورة من هذا المجموع إن شاء الله تعالى. وأخرج ابن الطريسي في فضائل القرآن من طريق عثمان بن عطاء الخراساني عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الذي نزل بالمدينة فقالت: ثم آل عمار، ثم الأنفال، ثم الأحزاب، ثم المائدة، ثم صفحة المتحنة، ثم 58. صفحة 58. ماشي، تفضل تفضل عبد الله. أحسن الله عليكم. ثم المائدة، ثم الممتحنة، ثم النساء، ثم إذا زلزلت، ثم الحديد، ثم القتال، ثم الرعد، ثم الرحمن، ثم الإنسان، ثم الطلاق، ثم إذا جاء نصر الله، ثم النور، ثم المنافقون، ثم المجادلة، ثم الحجرات، ثم التحريم، ثم الجثية، ثم التغابن، ثم الصف، ثم الفتح، ثم براءة. وثبت في صحيح مسلم من حديث أنس أن رضي الله عنه أن سورة الكوثر مدنية فهو المعتمد. واختلف في الفاتحة والرحمن والمطففين وإذا زلزلت والعاديات والقدر وأرأيت والإخلاص والمعوذتين وغيرها، مما يأتي إن شاء الله تعالى بيانه أول السور. وكذا اختلف مما تقدم في الصف والجمعة والتغابن. وعن زين العابدين أول سورة نزلت بالمدينة ويل للمطففين، وعن عكرمة البقرة، وعن هشام بن عروة عن أبيه: كل شيء نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن فيه ذكر الأمم والقرون، وما يثبت به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنما نزل بمكة، وما كان من الفرائض والسنن فإنما نزل بالمدينة. وعن علقمة. إذن هذه علامات فاصلة بين السور المكية والسور المدنية. إن السور المكية كانت دائما لتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يعاني أشياء من المشركين، من ناحية إنه كان ربنا سبحانه وتعالى يذكر له أحوال الأمم السابقة وما أصاب الأنبياء من عانة أقوامهم وهذا. أما السور المدنية فدائما تتميز بالأحكام والفرائض والسنن بعدما ثبتت أو بعدما انتشر الإسلام في مكة والمدينة. تفضل يا عبد الرحمن. صلى الله عليكم شيخ. قال رحمه الله: وعن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: ما كان يا أيها الذين آمنوا نزل بالمدينة، وما كان يا أيها الناس فبمكة. لأن طبعا يا أيها الناس بيشمل جميع المخلوقين، سواء مشرك ومسلم، لكن يا أيها، فلذلك كان الخطاب في السور المكية يشمل الجميع. يا أيها الناس كان تحذير للمشركين وترغيب للمؤمنين. أما في السور المدنية تمتاز بيا أيها الذين آمنوا، لأن بعد انتشار الإسلام في المدينة. تفضل. أحسن الله إليكم شيخ. ويقال إن مصحف علي رضي الله عنه كان على ترتيب النزول أوله اقرأ، ثم المدثر، ثم نون والقلم، ثم المزمل، ثم تبت، ثم التكوير، ثم سبح، وهكذا إلى آخر المكي. ثم المدني، وأول سورة أعلن بها عليه السلام سورة والنجم. وأما ترتيب المصحف على ما هو عليه الآن، فقال القاضي أبو بكر بن الباقلاني: يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بترتيبه هكذا، ويحتمل أن يكون من اجتهاد الصحابة. ورجح الأول بأنه صلى الله عليه وسلم كان يعارض به جبريل عليه السلام في كل سنة، فالذي يظهر أنه عارضه به هكذا على هذا الترتيب، وبهذا جزم ابن الأنباري. وفيه نظر، بل الذي يظهر أنه كان يعارضه به على ترتيب النزول، نعم ترتيب بعض السور على بعض أو معظمها لا يمتنع أن يكون توقيفيا. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله وابن أبي داود والطبري من طريق عبيدة بن عمرو السلماني أن الذي جمع عليه عثمان رضي الله عنه الناس موافقا للعرضة الأخيرة. ومن طريق محمد بن سيرين قال كان جبريل عليه السلام يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن الحديث وفي آخره فيرون أن قراءتنا أحدث القراءات عهدا بالعرضة الأخيرة. وكان من تيسير الله تعالى ورحمته بنا أن أنزله على سبعة أحرف. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على حرف واحد فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف، رواه البخاري. وعن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن القاري بتشديد الياء نسبة إلى القارة بطن من خزيمة أنهما سمعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هجام بن حكيم يقرأ سورة القرآن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كذبت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يا هشام، فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت. ثم قال قرأ يا عمر، فقرأت القراءة التي أقرأني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه. قال رحمه الله رواه البخاري أيضا. وقوله أساوره أي أخذ برأسه. لحظة، وهذا دليل على أن الصحابي عندما يعترض على قراءة معينة أو ينكرها ليس إنكار جحود أو إنكار كذا، هو ينكر لأنه لم يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن سيدنا عمر أنكر عليه، أنكر على سيدنا هشام وهي قراءة متواترة، أنكرها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرأه بحرف غير الحرف الذي أقرأه به هشام. فلابد أن الإنسان يتحرى في الرواية، يتحرى في الرواية أو ما يبلغه عن الله عز وجل. وحينئذ أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أنها نزلت هكذا، ونزلت كل واحدة نزلة بحرف مختلف عن الأخرى. تفضل. أحسن الله عليكم شيخ. قال وقوله أساوره أي آخذ برأسه، ولببته أي جمعت عليه ثيابه عند لبته لئلا ينفلت مني. وكان عمر رضي الله عنه شديدا في الأمر بالمعروف. وفي قوله فقرأوا ما تيسر منه إشارة إلى الحكمة في التعدد المذكور في الحديث، وأنه للتيسير على القارئ. وهذا يقوي قول من قال المراد بالأحرف اللفظ المرادف، ولو كان من لغة واحدة، لأن لغة هشام بلسان قريش وكذلك عمر رضي الله عنهما. ومع ذلك فقد اختلفت قراءتهما. نبه على ذلك ابن عبد البر ونقل عن أكثر أهل العلم أن هذا هو المراد بالأحرف السبعة. وقال أبو علي الأهوازي هي لغات قريش. المقصود أن هذا هو المراد بالأحرف السبعة، أنها الأحرف السبعة هي لغات أو لهجات، زي ما قال الإمام ابن الجزر في الطيبة وكونها اختلاف لفظ أو جهو. اختلاف لفظ، يعني منهم من فسر على أن هي لغات. وسيأت أيضا في هذا الكتاب لتفسير الأحرف السبعة والمراد بها واختلاف القراء. ونقلنا أن الإمام السيوطي قبل ذلك قال أن حديث الأحرف السبعة من المتشابهات. يعني من المتشابهات، يعني من الأمور الذي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك الأئمة اختلفوا فيها اختلافا كثيرا. وفي كتاب النشر الإمام ابن الجزري قال إن الحديث الأحرف السبعة يعني ده ظل يفكر فيه 30 عاما، وأتى بأقوال مشابهة للقول الإمام فخر الرازي والأقوال الأئمة السابقة له. يعني حديث الأحرف السبعة مختلف فيه جدا بين العلماء وبين القراء، وأقواها أنها اختلاف ألفاظ ولهجات ولغات. نعم تفضل. نعم شيخنا، أحسن الله عليكم. قال: وقال أبو علي الأهوازي: هي لغة قريش، ومن ينتهي نسبه إليها لنزوله بلغتهم، لأنهم قوم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أفصح اللغات. وقال الفراء رحمه الله: لأنهم جاوروا البيت، فكانت تنزع إليهم القبائل على تنوعها، ويخاطبونهم فيختارون من كل لغة فصحاها، ومن كل وجه أحسنه، فجاءوا فصاحا صباحا. وكأن هذه الجملة قرأناها في المرشد الوجيز الشيخ. ما هو اصلا الامام القسطلاني متاخر عن المرشد، متاخر عن الامام ابي شامه، يعني الامام ابي شامه يسبقه في العمر، يعني في القرن. فكانوا ينقلون من بعضهم. الامام ابن الجزر نفسه كان ينقل عن الامام ابي شامه، يعني كل أحسن. ينقلون عن القراء، لان الامام هذا الكتاب، كتاب الإمام القسطلاني، هذا كتاب لطائف الإشارات، إن هو 10 أجزاء كاملة، ومع ذلك إن أكثره منقول، أكثره منقول من الكتب، من الأصول الأخرى، من الكتب المختصة في الرسم، والمختصة في عد القرآن، والمختصة في القراءات. يعني إحنا كنا ممكن نجيب أصول لهذا الكتاب ونقرأها فردا فردا، يعني مختلفة أصل الكتاب، لكننا فضلنا إحنا نقرأه، لأنه كل الأفرع وكل فروع العلم، علوم القراءات، مجموعة في مكان واحد، فنقرأها مرة واحدة بدل الانتقال من كتاب لآخر. تفضل. أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله: ومن ثم كتب عمر رضي الله عنه إلى ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله أنزل القرآن بلغة هذا الحي من قريش، فأقرئ الناس بلغة قريش، ولا تقرئهم بلغة هذيل، حتى حين أقرأ أعدت بالعين. وذهب أبو عبيد أو عبيد وآخرون إلى أن المراد اختلاف مع اللغات، وهو اختيار ابن عربية. كلمة حتى، يعني لغة زي اللي بي بي بي بينطقوا بينطقوا حرف الحاء عين أحيانا، يعني مش في كل الكلام، يعني كلمة حتى حين، حتى حين، يعني في القرآن حتى حين يقرأ عتى حين، يعني ينطق يقلبوا الألفاظ. اتفضل. أحسن الله عليكم شيخ. قال: وتعقب بأن لغات العرب أكثر من 7، وأجيب بأن المراد أفصحها. وقال أبو حاتم السجستاني: نزل بلغة قريش وهذيل وتيم والأزد وربيعة وهوازن وسعد بن بكر. واستنكره ابن قتيبة واحتج هذه بقوله تعالى: 7 قبائل، قريش وذيل وتيم والأزد وربيعة وهوازن وسعد بن أبي بكر، كل هذا تكلف. تفضل. قال: واحتج بقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فعلى هذا فتكون اللغات السبع في بطون قريش، وبذلك جزم أبو علي الأهوازي كما مر. والحق أنه لا يلزم من هذه الآية أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بلسان قريش فقط لكونهم قومه، بل أرسل بلسان جميع العرب لأنه أرسل إليهم كلهم. ولا يرد على هذا كونه صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة عربا وعجما. و يرد أم يرد؟ نكمل الكلام وهتبان. بعث إلى الناس كافة عربا وعجما وغيرهم، لأن اللسان الذي نزل عليه به الوحي عربي، وهو بلغه إلى طوائف العرب، وهم يترجمونه لغير العرب بألسنتهم. وقال أبو عبيد أو عبيد: ليس المراد أن كل كلمة تقرأ على 7 لغات، بل اللغات السبع مفرقة فيه، فبعضه بلغة قريش، وبعضه بلغة هذيل، وبعضه بلغة هوازن، وبعضه بلغة اليمن وغيرهم. ولا يوجد في القرآن كلمة تقرأ على 7 أوجه إلا الشيء القليل، مثل: فلا تقل لهما أف، وجبريل، وأرجه. وقيل: نزل بلغة مضراء خاص. طبعا هذه الكلمات اصلا لا تقرا ب7 اوجه، هي القراءات المتواتره فيها، يعني مثلا كلمه جبريل، القراءات المتواتره فيها 4 اوجه: جبريل، جبريل، جبرائيل، جبرائيل. لا تبلغ السبعه الا اذا ضممنا له للكلمات هذه، اللي ضممنا لها القراءات الشاذه. وارجه ف6 اوجه، بالهمز وعدم الهمز، بالهمز على 3 اوجه، وبعدم الهمز على 3 اوجه، أرجع يبقى 6 أوجه، باكو باكو وجع عشان تبلغ السبعة. يبقى هذه الكلمات أو غيرها من الكلمات لا تبلغ السبعة إلا إذا ضممنا لها ليه القراءات الشاذة. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. قال: وقيل نزل بلغة مضر، خاصة لقول عمر رضي الله عنه نزل القرآن بلغة مضر. وعين بعضهم فيما حكاه ابن عبد البر السبع من مضر أنهم هذيل وكنانة وقيس وضبة وتيم الرباب وأسد بن خزيمة وقريش. فهذه قبائل مضر تستوعب سبع لغات. لكن قال القاضي أبو بكر بن البقلاني فيما عزاه له في فتح الباري: إن ظاهر قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا أنه نزل بجميع ألسنة العرب، ومن زعم أنه أراد مضر دون ربيعة أو هما دون اليمن أو قريش فعليه بيان، لأن اسم العربي يتناول الجميع تناولا واحدا، ولو ساغت هذه الدعوة لساغ لآخر أن يقول نزل بلسان بني هاشم مثلا، لأنهم أقرب نسبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من سائر قريش. ونقل العلامة أبو شامة رحمه الله عن بعضهم أنه نزل أولا بلسان قريش ومن جاوره من العرب الفصحاء، ثم أبيح للعرب أن يقرؤوه بلغاتهم التي جرت عادتهم باستعمالها على اختلافهم في الألفاظ والإعراب. انتهى. ويدل على ما قاله ما ثبت أن ورود التخفيف كان بعد الهجرة، كما في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند أضات بني غفار فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، فإن أمتي لا تضيق ذلك. الحديث رواه مسلم. وأضات بني غفار بفتح الهمزة والضاد المعجمة بغير همز وآخره تاء التأنيث موضع بالمدينة النبوية نسب لبني غفار بكسر المعجمة. وحاصل ما ذهب إليه هؤلاء أن معنى قوله أنزل على سبعة أحرف أي أنزل توسعا على القارئ أن يقرأه على سبعة أوجه، أي يقرأ بأي حرف أراد منها على البدل من صاحبه، كأنه قال أنزل على هذا الشرط أو على هذه التوسعة، وذلك لتسهل قراءته. وقال ابن قتيبة رحمه نعم شيخنا نعم تفضل أحسن الله عليكم. وقال ابن قتيبة رحمه الله في أول تفسير المشكل له: وكان من تيسير الله أن أمر نبيه أن يقرأ كل قوم بلغتهم وما جرت عليه عادتهم، فالهذلي يقرأ حتى حين يريد حتى حين، والأسدي يقرأ تعملون بكسر أوله، والتميمي يهمز، والقرشي لا يهمز. قال: ولو أراد كل فريق منهم أن يزول عن لغته وما جرى على لسانه لشق عليه غاية المشقة، فيسر الله عليهم ذلك بمنه. وقال ابن عبد البر: أنكر أكثر أهل العلم أن يكون معنى الأحرف اللغات لما تقدم من اختلاف هشام وعمر رضي الله عنهما ولغتهما واحدة. قالوا: وإنما المعنى سبعة أوجه من المعاني متفقة بالألفاظ المختلفة نحو أقبل وهلم وتعالى. انتهى. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ويمكن الجمع بين القولين بأن يكون المراد بالأحرف تغاير الألفاظ مع اتفاق المعنى مع انحصار ذلك في سبع لغات، لكن لاختلاف القولين فائدة أخرى، وهي ما نبه عليه أبو عمرو الداني أن الأحرف السبعة ليست متفرقة في القرآن كلها ولا موجودة فيه في ختمة واحدة. فإذا قرأ القارئ بقراءة من القراءات أو برواية من الروايات فإنما قرأ ببعض الأحرف السبعة لا بكلها، وهذا إنما يتأتى على القول بأن المراد بالأحرف اللغات. وأما على قول من يقول بالآخر فيأتي ذلك في ختمة واحدة بلا ريب، بل يمكن على ذلك القول أن تحصل الأوجه السبعة في بعض القرآن. وعلم أن الاختلاف في الأحرف السبعة اختلاف تنوع وتغاير لا تضاد وتناقض، إذ هو محال أن يكون في كتاب الله. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولا يخلو الاختلاف من ثلاثة أحوال، لأنه إما أن يكون اختلاف لفظ والمعنى واحد كالصراط والقدس ونحوهما مما يطلق عليه أنه لغات فقط، وإما يختلفا جميعا مع جواز اجتماعهما في شيء واحد كالاختلاف في كيف ننشرها بالراء والزاي، فمعنى الرأي أن الله أحيا العظام، ومعنى الزاي أنه رفع بعضها إلى بعض حتى قامت. نعم بالراء ننشرها وبالزاي ننشزها. نعم شيخ. أو ننشزها شيخنا بال... لا ننشزها برضه، نفس الحركات. نفس الحركات. أحسن الله عليكم. قال ومعنى الزاي أنه رفع بعضها إلى بعض حتى قامت، فضمن الله تعالى المعنيين في القراءتين. الكلمة هذه دائما يعني أخطئ فيها، ننشزها، أقرأها ننشزها. لا، ما في انشزوا، إذا قيل لكم انشزوا فانشزوا في سورة سورة المجادلة، غير دي في إذا قيل لهم انشزوا وانشزوا، يعني دي في قراءة ودي في مكان ودي في مكان آخر. بارك الله فيكم شيخنا، أحسن الله عليكم. قال وإما أن يختلفا جميعا مع امتناع جواز اجتماعهما في شيء واحد، بل يتفقان من وجه آخر لا يقتضي التضاد، نحو وظنوا أنهم قد كذبوا بالتشديد والتخفيف، فإن ذلك ونحو هو إن اختلف لفظا ومعنى وامتنع اجتماعه في شيء واحد، فإنه يجتمع من وجه آخر ممتنع فيه التضاد والتناقض، فإن وجه التشديد أي وتيقن الرسل أن قومهم قد كذبوهم، ووجه التخفيف أي وتوهم المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوهم فيما أمروهم به، فالظن في الأولى يقين والضمائر الثلاثة للرسل، وفي القراءة الثانية شك والضمائر الثلاثة للمرسل إليهم، فليس في ذلك تناف ولا تناقض. وقد حمل ابن قتيبة وغيره العدد المذكور على الوجوه التي يقع بها التغاير في 7 أشياء: الأول ما تتغير حركته ولا يزول معناه ولا صورته، مثل ولا يضار كاتب ولا شهيد وغيره بنصب الراء واحد. العدد المذكور اللي هو مقصود بيه، اللي هو الأحرف 7، يعني كون انحصار الأحرف أو كون في 7 أو أكثر من 7 أو أقل من 7. طب ليه هما 7؟ بيبين 7، بيحددهم الآن. وده من ضمن التفسيرات، زي ما قلنا إن التفسيرات مختلفة كثيرة بين العلماء في تعيين الأحرف 7. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. قال الثاني، الأول، الأول بنصب الراء، أعيد، نعم الأول، الأول ما تتغير حركته ولا يزول معناه ولا صورته، مثل ولا يضار كاتب ولا شهيد بنصب الراء ورفعها. الثاني ما يتغير بتغير الفعل، مثل بعد بين أسفارنا وباعد بين أسفارنا بصيغة الطلب والفعل الماضي. الثالث ما يتغير بنقط بعض الحروف المهملة، مثل ننشرها بالراء والزاي. الرابع ما يتغير بإبدال حرف قريب من مخرج الآخر، مثل وطلح منضود في قراءة علي وطلع منضود. طبعا الخامس طلع ليست قراءة متواترة. نعم شيخ، قراءة شاذة شيخ. نعم. أحسن الله عليك. قال الخامس ما يتغير بالتقديم والتأخير، مثل وجاءت سكرة الموت بالحق في قراءة أبي بكر الصديق وطلحة بن مصرف وزين العابدين، وجاءت سكرة الحق بالموت. أيضا ليست السادس متواترة، وجاءت سكرة الحق بالموت ليست متواترة. نعم. أحسن الله عليكم. قال السادس ما يتغير بزيادة أو نقصان، مثل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. هذا النقصان، والذكر والذكر والأنثى، هذا النقصان. نعم. قال وأما الزيادة فكما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين. قال السابع ما يتغير بإبدال كلمة بكلمة ترادفها، مثل كالعهن المنفوش في قراءة ابن مسعود وسعيد بن جبير، كالصوف المنفوش. شيخنا عندما نقرأ يعني هذه يعني كما هنا في الزيادة التي منسوقة يعني الصفحة، هل تجود؟ زادت ابن عباس ورهتك منهم المخلصين. نعم شيخنا، هل تجود أم لا تجود يعني عند قراءتها. هو أصلا التجويد هي كيفية لقراءة، كيفية للغة العرب، كيفية للغة العرب يعني أي كلام، يعني أي كان الأول العرب الفصحاء ينطقوا الكلام يعني طبيعي كده بالإدغام والتجويد والإظهار وكده، لكن إحنا الآن إحنا نقول ننطقه كده، لكن لو نطقناه صحيح باللغة هننطقه بالأحكام. صحيح، نعم. لكن هو إحنا نقرأها يعني ممكن تقرأها بالأحكام برضه، بس مع ليه؟ لأن الوقت في هذا الزمن والأزمان من بعد العرضة الأخيرة عموما لا يلتبس المتواتر مع الشاذ، أصبح غير ملتبس. لكن قبل العرضة الأخيرة وتفرق الصحابة في الأمصار كان ممكن يلتبس المتواتر مع الشاذ. ليه؟ لأن القرآن لسه ما خدش صورته النهائية بالعرضة الأخيرة، والصحابة تفرقوا ومعاهم قراءات شاذة، فكان في تنبيه على كده. لكن بعد العرضة الأخيرة وبعد جمع سيدنا عثمان للقرآن في المصاحف الخمسة والأربعة أو على اختلاف العدد بتاعها، فأصبح لا يوجد لبس بين القراءة المتواترة والشاذ، لأنه كل مسجل ومقيد. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا، جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: انتهى ما قاله ابن قتيبة فيما نقله عنه الحافظ أبو الفضل العسقلاني، ونقله عنه أيضا في النشر بنحوه، لكنه قال: الرابع أن يكون الاختلاف في الكلمة بما يغير صورتها ومعناها، نحو طلع نضيد في موضع وطلح منضود في آخر. ثم قال: وهو وجه حسن، إلا أن تمثيله به طلع نضيد وطلح منضود لا تعلق له باختلاف القراءة، ولو مثل عوض ذلك بقوله بضانين بالضاد وبضانين بالضاء، وأشد منهم لاستقام وطلع بدر حسنه في تمام، على أنه قد فاته كما فات غيره أكثر أصول القراءة كالإدغام والإظهار والإخفاء والإمالة والتفخيم وبين والمد وبعض أحكام الهمزة، وكذلك الروم والإشمام على اختلاف أنواعه. انتهى. فقال أبو الفضل الرازي: الكلام لا يخرج عن 7 أوجه في الاختلاف. الأول اختلاف الأسماء من إفراد وتثنية وجمع أو طيب تذكير وتأنيث. إن شاء الله نقف على كلام أبو الفضل الرازي ونبدأ به المرة القادمة إن شاء الله عز وجل. إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، أياكم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا وعلمنا ما ينفعنا ورزقنا وإياكم علما نافعا وتقبلوا منا ومنكم خالصا لوجهه. قد وقفنا عند تفسير الإمام أبو الفضل الرازي للأحرف السبعة، وكله سيكون متشابه إن شاء الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.